نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالديه المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبط لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. شرط، وهو لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لطهارة الأحداث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها، فينوي رفع الحدث. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. انتهى المؤلف رحمه الله ذكر فرائض الوضوء، ذكر شرط الوضوء وهو النية، وقال والنية لغة القصد ومحلها القلب إجماعا. محل النية من القلب إجماع، وإن كان بعض المتأخرين اختلفوا في النطق بها إما لفظا أو سرا، ولكن كما ذكر الأقل في الإسلام أن محلها القلب بالاتفاق. ولذلك قال: فلا يضر سبق لساني بغير قصده، بمعنى لو أراد أن يصلي العشاء بقصده ثم تلفظ بالنية وقال أريد أن أصلي المغرب، هل تصح صلاته عشاء بناء على ما في قلبه أو لا تصح بناء على نطقه؟ إذا تصح لأن يعني محلها القلب، هو بالقلب أو العشاء، لكن سبق لسانه بغير ما قصده. قال: ويخلصها لله تعالى، وهذا شأنها في كل عبادة، أنه لا بد أن تكون نية خالصة لله جل وعلا لغيره. قال: شرط، هذا جوابه قوله النية أو خبر النية شرط. ثم قال: الشرط هو لغة العلامة كما قال الله جل وعلا: فقد جاء أشراطها أي علاماتها، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهذا تعريف أهل الأصول. ولذلك يعني حقيقة التعريف هذا قد يشكل أو يتداخل تعريف الشرط والمانع والسبب، لكن أنت أخذت مثال ثم تستطيع أن تفسره أو تعرفها عن طريق مثال. النية هي شرط، فمثال الشرط النية. النية إذا وجدت النية وجدت، نعم، ما يلزم، وإذا لم توجد النية لا توجد النية، فما يلزم من عدم الشرط، من عدم النية عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود النية وجود الصلاة ولا عدم وجودها. فهو قد ينوي أن يصلي الوتر لكن ما جاء بالصلاة الآن، لكنه يلزم من عدمه العدم. طيب، قال: طهارة الحدث كل، طهارة الحدث شو عندكم أنتم؟ الأحداث. طيب، في نسخة حدث، أي في نسخة حدث. طيب، في نسخة الأحدث وكلها صحيحة، يعني الحدث باعتبار الجنس كلها، أي الأحداث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنية، فهي شرط لكل طهارة من حدث، وهذا يخرج طهارة الخبث وكما سيأتينا استثناؤه. قال: فلا يصح نعم يأتينا الآن أن أذكر إن شاء الله. قال: فلا يصح وضوء لأنه طهارة شرعية، ولا غسل وتيمم ولا مستحبات إلا بها، فهي شرط للوضوء وشرط للغسل وشرط للتيمم ولو كان الوضوء والغسل والتيمم مستحبا. قال: إلا بها، أي إلا بالنية. هل يستثنى شيء؟ الضابط الذي يذكره الفقهاء رحمه الله أن النية شرط لطهارة كل طهارة شرعية إلا أربعة أشياء. كم واحدة قلت أنت؟ أنا عارف أنت. طيب، أنها الطهارة شرط، أو النية شرط لكل طهارة شرعية. وإذا عبرنا بكل طهارة شرعية يشمل حتى طهارة الخبث، ولكن نحتاج إلى استثنائها. إلا أربعة أمور يذكرها الفقهاء. الأول: طهارة الخبث، إزالة النجاسة، يعني جاءت نجاسة هي طهارة شرعية وليست طهارة شرعية، طهارة شرعية، ولذلك استثنيناها، وإن كانت لا ترد على قول المؤلف إنه قال طهارة الأحداث فهو قيده. طيب، الأمر الثاني يقول: غسل كتابية لحيض أو نفاس لحل وطء. من المعلوم أن المسلم له أن يتزوج الكتابية يهودية أو نصرانية، وكذلك لا يجوز له إذا طهرت المرأة الكتابية من الحيض حتى لا يجوز له وطؤها حتى تغتسل. يسألونك عن المحيض، يقول: هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض حتى يطهرن، فأي انقطع الدم، فإذا تطهرن فأتوهن. وهي المرأة الكتابية غير مسلمة، وعلى ذلك لو نوت غسل الجنابة أو غسل الحيض هل يرتفع؟ ما يرتفع، هي ما ليس نيه صحيح، لذلك نستثنيه لحل وطئ، يستثنى غسل الكتابية الحيض والنفاس لحل وطئ، ولذلك يستفيد من هذا لأن يتعلق بحق الغير وهو حق الزوج. الثاني أو الثالث غسل المسلمة الممتنعة، لو تزوج مسلمة مثلا وطهرت من الحيض أو النفاس فامتنعت من الغسل فغسلها زوجها قهرا لحل وطئها فإنه يجوز له وطئها بعد الغسل، لكن لا تصلي به. لماذا لا تصلي به؟ ما نوت. ولماذا يحل وطئها؟ بغير نية، لأنه يتعلق بحق الغير، يتعلق بحق الغير. قالوا كلمة ممتنع من الزكاة، فالممتنع من الزكاة تأخذ منه الزكاة قهرا، وعلى هذا لا يطالب بها مرة أخرى، لكن هل تبرأ ذمته بينه وبين الله جل وعلا؟ في الدنيا خرج برد المال سقطت مطالبة به، لكن هل يؤثم، يعني هل تبرأ ذمته ولا تبرأ ذمته؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم رحمه الله. الثالث ما يستثنى، الرابع ما يستثنى غسل المجنونة مسلمة كانت، الزوجة المجنونة مسلمة كانت أو كتابية لحل وطئ كذلك، فلا تعتبر لها النية لتعذر النية في حقها، وذلك قال ينويه ينوي عنها من يغسلها. نعم. قال رحمه الله في أمير فالحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. طيب، قال الآن يبين لك مسألة، ماذا ينوي من أراد رفع الحدث؟ ماذا ينوي من أراد رفع الحدث؟ هو ذاك يذكر الفقهاء خمسة أشياء لو نواها صحت. الأول أن ينوي رفع الحدث فيتوضأ ناوي بذلك رفع الحدث فإنه يرتفع. الثاني أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي يقصد أن يتطهر لما لا لفعل أمر لا يباح إلا بالطهارة، فهو ما قصد رفع الحدث لكن قصد فعل لا يباح فعله إلا بالطهارة. قال كالصلاة، يعني لو توضأ أراد الصلاة، هو ما نوى رفع الحدث، أراد الصلاة، أراد مس المصحف، أراد الطواف على القول باشتراط إلى آخره، فإنه ترتفع نيته لأن ذلك مستلزم كما على رفع الحدث. الثالث سيأتي بعد قليل لكن نذكره ونتكلم عليه بعد ذلك، أو نذكره الآن مرة واحدة حتى باب التقسيم. الثالث أن ينوي ما تسن له الطهارة، أن ينوي ما تسن له الطهارة، فإذا نوى ما تسن له الطهارة يرتفع حدثه كذلك. هو الآن محدث أراد الوضوء لقراءة القرآن، قراءة القرآن على الوضوء سنة أو واجب؟ سنة، فيرتفع الحدث. وعلى هذا كذا، وكذلك مثلا على القول بعدم اشتراط في الطواف لو أراد الطواف إلى آخره، طيب يرتفع الحدث. الرابع أن يجدد الوضوء، أن يجدد الوضوء، أو نقول إنه أن يجدد الوضوء ناسيا حدثه، ينوي تجديدا مسنونا كما سيأتي، ناسيا حدثه يرتفع ولا يرتفع؟ سيأتي بعد قليل أنه يرتفع الحدث، يعني هو متوضأ، هو عفوا غير متوضأ، يظن أنه على طهارة فذهب وتوضأ ونوى تجديد الوضوء، من هو يظن أنه على ماذا؟ على طهارة، ولكن وهو ناسي حدثه، يرتفع ولا يرتفع؟ يرتفع، لأننا ذكرنا أنه لو نوى الطهارة لمسنون يرتفع، فهو أقل ما يقال فيه أنه نوى تجديد مسنونا يرتفع. لكنه قال لو كان عالما بحدثه نوى تجديد مسنونا، وهو عالم بحدثه، هو محدث يعلم ثم نوى تجديد مسنونا، المذهب يقول لا يرتفع حدثه لتلاعبه، لا يرتفع حدثه يتلاعب به، فكيف ينوي تجديد رفع تجديد الوضوء وهو أصلا يجب عليه الوضوء؟ نعم، يعني هنا فائدة يذكرها الفقهاء في قول ما تسن له الطهارة، متى يستحب المسلم تجديد الوضوء؟ متى يستحب تجديد الوضوء؟ المذهب يقولون أو الكشاف وغيره يقول إذا صلى بين الوضوءين صلاة، إذا صلى بين الوضوءين صلاة، وعلى هذا لو توضأ ثم مكث لم يصلي ثم دخل ثم أراد أن يصلي بعد ذلك هل يجدد؟ ما يجدد. وقاس عليه صاحب الفروع كل فعل مسنون، يعني ليس الصلاة فقط، لو فعل بين الوضوءين أي فعل تسن له الطهارة كقراءة القرآن فإنه له أن يجدد واستحب له تجديد الوضوء. شيخنا نعم، عندهم شغلات يعبرون فيها بالصلاة نفس سجود التلاوة الطواف، هل يدخل؟ إيه هذا أحسن، يدخل فيه كله عندهم مذهب ما أذكره هذا، بس هذا لازم يعني هل نصوا عليه ونصوا عليه، لكن بما أنك تقول هي صلاة خلاص. الناس في حاشية الشيخ سلطان ذكر النقل عن أن كتب المذهب أن لا ما يكون ما يدخل. الشيخ سامي لا كان المذهب يدخل الصلاة، أي هذا الأصل، إذا قلنا أنها صلاة هذا من فروعه، وإلا يعني أنا أن تقول ليس بصلاة ما تجد أسنون مع ذلك تشد له الطهارة، ذاك ما لي والله شيء نصوا عليه وكتبهم أو لا، والحاشية يعني نقل عنه الله ناصر. على كل حال قوله بن مفلح أعم، يعني حتى لو قلنا أن سجود تلاوة وشك ليس بصلاة فإن تسن له طهارة تسن، وعلى هذا هو يجدد. نعم، فإن هو ذكرنا أربعة يا أخي، قلنا خمسة أي بعض يزيد أن يجدد وضوءه إطلاق، أن يجدد وضوءه ولم يكن محدثا. شلون هذا يدخل تجديد مسنون؟ يعني تكون طهارة شرعية حقق النية وما حقق النية قصدي يدخل تجديد مسنون؟ إيه صح حسن يدخل لك ما أذكر. نعم، قال رحمه الله فإن هو طهارة أو وضوءا أو أطلق أو طيب. غسل فإن هو طهارة أو وضوءا إيش عندك؟ أو أطلق كلكم نفس أو أطلق أو أطلق وأنتو؟ أو أطلق طيب نصر شيخ أو أطلق أي أتي أخذنا أتي عليه كمل. قال أو غسل أعضاءه ليزيل عنها ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئ. طيب فإن هو طهارة أو وضوءا وأطلق أو أطلق صح وأطلق نما وضوءا وأطلق وأطلق الوضوء وإذا قلنا أو أطلق لا وما يكون قيد أو لا يحتمل يعني أصح نما وضوءا وأطلق أحسنت، ولذلك هذه حقيقة أغلب الكتب المطبوعة ما هي الشيخ السلطان عندي بالسيارة لا خلاص تكتبه بحق بعض الدرس يعني حقيقة هذا خطأ مخل بالمعنى، وغالب النسخ المطبوعة على ذلك أو وضوءا أو أطلق هو الصحيح، فإنه طهارة يعني نوى طهارة ما نوى طهارة شرعية يعني وطهارة يرتفع عدده ما يرتفع ما يرتفع نوى طهارة يرتفع أو وضوءا وأطلق يعني ليش وضوءا وأطلق الوضوء وضوء شرعي وضوء لغوي تجديد مسنون أطلق فقال لا يرتفع عدده، أما إذا قلنا وضوءا أو أطلق يعني صار أو أطلق ثالثة حالة ثالثة، لكن لو نوى وضوءا ينصرف الوضوء الشرعي، وذلك ما يمكن ما تستقيم العبارة به. قال أو غسل، لكن إشكال هو إشكال شو شو بخطأ خطأ في النقل في المخطوط أو وضوءا تنوين بالألف، عرف شلون؟ فالتنوين بالهمزة هذه وراها ألف تنوين ووراها تنوين وراها ألف تنوين وضوءا فتصير وضوءا و تقبض إيه أحيانا ما يذكرون الهمزة هذه ما يحطون وراها ألف تنوين فيقرأها شنو وضوءا أو أضرب. هذا الغالب ما من الرسم القديم ما يحطونه أو أسعد بعضهم يحطون. فإذا ما حطيتها وش بيصير كم ألفي؟ واحد. إيه واحد. إذا حطيتها بتصير ألفين. يحل الإشكال. لكن إذا ما حطيتها فهل هذه الألف أو ولا ألف تنوين؟ طيب أو غسل أعضاءه ليزيل عنه نجاس أي تطهر طهارة شرعية غسل الأعضاء يعني غسل وجهه كفي غسل وجهه وتمضمض واستنشق ويدي موفقين ومسح براز وما أراد طهارة شرعية أراد التبرد أو إزالة وسخ يتفهم على تفع ما يتفع لأنه لم يكن طهارة أو ليعلم غيره أي لإرشاد يا طفل صغير أنا بعلمك الوضوء ولكن هذا إذا كان لم يرد رفع الحدث أما إذا أراد رفع الحدث يرتفع ما يرتفع طيب ما في شريك النية لا جاء مفكه بالتعليم ومن رفع الحدث لذاته هو ينوي رفع الحدث ذاك يقول تبع مو النية الأصلية لا هو ينوي رفع الحدث طيب لو نوى تعليمه ورفع الحدث تبع شلون نوى تعليمه أي ورفع النية رفع الحدث تبع لا هو يدخل ذاك الأعلى يدخل في الأدنى لا هو ما مثل الآن مثل رجل جاهد للغنيمة لو أراد الجهاد لأجل الغنيمة فقط يؤثم أو لا يؤثم خلاف طيب لو أرادهما معا هل يفرق بين كانت الغنيمة قصده الأول أو الجهاد قصد الأول فرق بالأجر بالأجر لكن التشريف ما في إشكال هنا كذلك لو نوى التعليم هو الحقيقة هذه مسألة تشريك النية طويلة ولا خلاف كبير لكن على كل حال هنا التشريك بين عبادة وعبادة فلا يضر التشريك بين عبادتين فلا يضر يعني تعليم الناس خير عبادة كما أن الوضوء عبادة فالتشريك بينهما لا يضر ونظير ذلك ما ذكرناه أن الإمام يستحب له انتظار الداخل ما لم يشق على المأموم فانتظار الداخل يعني الركوع حس واحد يمشي وأخر زاد الوضوء لأجل الداخل ها تفسد النية ولا تفسد النية ما تفسد النية لأن الشرك عبادة في عبادة الشرك عبادة في عبادة أما تشريك عبادة مع غير عبادة فهذا حقيقة موضوع خلاف فيه تفصيل لكن ليس هذا محله طيب قال أو للتبرد أي نوى الوضوء للتبرد لم يجزئه ذلك لأنه ما نوى الطهارة الشرعية وهذه كلها حالات مفهوم لما سبق نعم نوى وضوء وأطلق شيخ إذا أطلق نوى وضوء أطلق ينصرف إلى الوضوء الشرعي ليش ما يتفهم هذا إذا أطلق ينصرف إلى الوضوء الشرعي إن الوضوء الأصل فيه إنه عبادة شرعية فليش ما ينفع ليش ما تسبب؟ لكن قد هو قد يقال هذا إذا كان هذا إذا كان دار بين أمرين لكن هو قد يدور بين الوضوء الشرعي أو اللغوي أو يدور كذلك بين رفع الحدث وتجديد. إحنا قاعد نتكلم عن الفعل شيخ إذا الفعل توضى وضوء شرعي يعني. إيه إيش قصد بالوضوء؟ لو قلنا وضوء شرعي. أغلب العوام. يسكنون واجب. ها؟ أغلب العوام شيخ. ليش متوضى؟ تفضي بعد. ليش متوضي؟ لا لا العوام اصلا ما يعرف ما يعرف الوضوء لا اللغوي لا حدث ولا شيء بس يتوضا خلاص اي لا هو ما يعرف الوضوء اللغوي فهنا النية منصرفة الى الشرعي يعني بيقول شنو في طهاره لغويه بيقول شنو طهاره لغويه ولا في وضوء لغوي ما يفهم فهو منصرف هذه الان هو قصد يعني ليس هذه الصوره صورته الان لو شخص قد يطلق الوضوء اللغوي وضوء الشرعي هذا أمر دارج عنده. شوف بس بالفعل ما يعني يختلف الوضوء اللغوي. النظافة كله نظافة. مثل ذلك قال أو غسل أعضاء أو إعضاء وضوء ليزيل النجاسة. شو يقول هاي الطهارة الشرعية؟ لا ما واحد يطهر شرعي. نعم. المذهب مسألة تشريك النية يرون تشريك بين عبادة عبادة وعبادة عادة عبادة ودنيا يعني. في عبادة عبادة. اي ما في اشكال تشريك اني عباده ما في اشكال بس اني ما ذكروا المساله يعني هي او ليعلم غيره يعلم غيره بس المقصود هني فقط يعني. اي نعم لكن ما يؤثم ويؤجر على هذه الحالة جاب عبادة واحدة لكن ما ينال أجر الطهارة إنما نواها لكن ما يؤثم يؤجر على ذلك. وهذا يدل عليه كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد عن المنبر ثم صلى ثم لما أراد أن يسجد نزل وسجد على أصل المنبر ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فعلت ذلك تأتموا بي وتعلموا صلاتي فأنا يعلمه عليه الصلاة والسلام. وين نوى؟ قال في نوى طهارة أو وضوء وأطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو لتبرد لم يجزئ. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. نعم وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا واضح. يعني أنا نويت الظهر فقط ما نويت صلاة نويت أن أصلي الظهر الحين شو نقول لك إذا صلاة الظهر بطل وضوءك؟ لا خلاص جاء ارتفع الحدث. نعم قال وينوي من حدثه دائما وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين نية للفرض فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقياس. قاله في المبدع. نعم وينوي من حدثه دائم كما به سلس فول أو مستحاضة ينوي استباحة الصلاة ويرتفع حدثه بذلك ولا يحتاج إلى تعيين نية للفرض. إشكال هذا يرتفع حدث. طيب فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقياس. من به سلس بول أو حدثه دائم هل يرتفع حدثه أو لا يرتفع؟ ها؟ على أصول مذهب شيخ هو نفس التيمم نوى شنو سباحة صلاة خرج الوقت يبطل فالمفروض نفسه أن تكون ارتفاع حدث مؤقت. أيوة بخروج الوقت. أحسن ولذلك هو ما ينوي رفع الحدث استباحة هو ينوي استباحة. أما لو نوى رفع الحدث نقول حدث ما يرتفع لكن ينوي استباحة الصلاة. وهذا لو نوى استباحة الصلاة ثم ما خرج شيء حدث ارتفع ما ارتفع لأن حدث دام الآن سلس بول قد ينقطع نوى رفع الحدث وتوضأ يرتفع ما يرتفع نوى رفع الحدث ما يرتفع طيب نوى استباحة الصلاة يرتفع المذهب يرتفع لا لكن لو خرج شيء ينتقل خلاص ينتقل ويباح له الصلاة ما يباح طيب لو لم يخرج شيء نوى استباحة يعني هذا الشخص في سلس بول انقطع البول ثم نوى الآن رفع نوى استباحة الصلاة بعد أن توضأ ما خرج شيء حدث مرتفع أو مرتفع مرتفع نوى استباحة الصلاة أي الآن سلس بول نفرض أنه لو يتقطع صح الآن هذا نوى استباحة الصلاة اثنين واحد نوى استباحة الصلاة وهذا نوى استباحة الصلاة من نوى استباحة الصلاة حدثه ما زال يخرج هل حدث مرتفع ولا مرتفع؟ لكن يستريح في الصلاة. الثاني نوى استباحة الصلاة ثم توضأ لم يخرج من الحدث مرتفع عنه مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع. طيب في عندك حاجة من قاسم؟ نعم علق على هني ايه قال قاس الشيء بغيره قدره على لا أبي قال شيخ وكذا استحبه كثير من المتأخرين من أصحابي وغيرهم ولفظ الفروع والتنقيح وغيره ما يسن ومنصوص أحمد وغيره من الأئمة المتبعين وجميع المحققين خلاف ذلك وصوابه في الإنصاف وغيره وقال في الإقناع لا هذه عشرة بس بسالة ثانية شيخ ما علق عليها شيخ موجودة شنو نقرأها ويرتفع حدثه ايه قال ينوي من حدثه وبه سيسبول من حدثه سباحة صلاة دون رفع الحدث ايوه ويرتفع جعلا للدائم بمنزلة المنقطع على الصحيح جعلا للدائم بمنزلة المنقطع على الصحيح وقيل لا يرتفع قال في الإنصاف والنفس تميل إليه وإنما عليه أن يتقي الله ما استطاع. كل حال يعني يرتفع حدث ولا يرتفع هم يقولون من به حدث دائم ينوي استباحة الصلاة والحدث ما يرتفع. ذلك لو أراد رفع الحدث ما يرتفع الحدث. ذلك قال بعد ذلك ولا يحتاج إلى تعيين نية للفرض. يعني ما يحتاج أن يعين نوى الصلاة معينة فريضة. قال فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقياس قالوا في المبدأ. طيب قالوا ويستحب نط ليش شيخ ما يعني هو معذور شيخ صح ولا لا أيوة فنجعله يعني ك كحكم الشخص العادي، كأنه معدوم هذا السلف هذا، فيقال يرتفع ويعامل معاملة الشخص العادي. متى ينتقد؟ إذا أحدث حدث غير الحدث اللي هو عليه. أي أحسنت، وسيأتينا إن شاء الله في نوع الموضوع. هذا اختيار شيخ الإسلام، اختيار مالك رحمه الله، ذلك لما ذكروا ما يخرج من السبيلين ما يكون معتاد، المعتاد ينقض يسير وكثير اتفاقا. والقسم الثاني أن يكون غير معتاد كالسلس أو استحاضة من أحد الدائم، فهذا هل خروج هذا الشيء ينقض الوضوء لا ينقض؟ مالك وشيخ الإسلام يرى أن هذا النادر شخصين الاستحاضة ما ينقض الوضوء، خالف المذي شيخ النادر. المذي احنا شغلنا شيخ نادر ولا لا؟ الآن هم يقولون الغير النادر، عفوا النادر لا ينقض الوضوء، ولذلك لما جاء طبعا جمهور يستدلون بحديث البخاري انه صلى ثم توضئي لكل صلاه، وشيخ الاسلام الرجب رحمه الله يقول هذه زياده قول من قول عروه، وليس توضئي كل صلاه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاشكال ب المذي، والمذي بالاتفاق ناقض، وهذا نظيره حقيقة، يعني أن يستدل بالإجماع على مسألة نسيت والله، لكن في الودي نسيت يا أخواتي. على كل حال ستأتيني مسألة تأتينا تفصيل أكثر في نواقض الوضوء، ذلك هم هل الاستحاضة حد ناقض أو ليس بناقض، ذكرنا الجمهور وشيخ الإسلام تأمينا على حديث ثم أبدو بضائي لكل صلاة، هل هي من قول عروة أو الحديث أو هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال رحمه الله ويستحب نطقه بالنية سرا. النية كما ذكر محلها القلب، والفقهاء يرون أنه يستحب النطق بالنية سرا، وهذا هو المذهب. والوجه الثاني في المذهب وهو منصوص عن أحمد واختيار شيخ الإسلام أنه لا يستحب النطق بها، لا يستحب النطق بها، وهي الأولى لعدم ورود ذلك. وبما أن قلنا أن محلها النية القلب فإن ذلك يكفي. نعم. بالنسبة للمذي، المذي ممكن الإنسان يتحكم فيه إذا ما فكر وما لا، حتى المذي يعني السلس البول ما يتحكم بخروجه، حتى المذي يعني قد يرى شيء مثلا أو يغلبه التفكير ويخرج بغير إرادة، ويمكن التحرز منه، لكن قد يكون في مراحل ما يستطيع التحرز، كما قال علي رضي الله عنه كنت أرجو من ذا فكيف مثلا يوسف سلم، فلا ما يمكن التحرز منه، قد يشق عليه أنه يظن ذا كان فيه الوصف. هذا التفكير شيخ هو من السنة ما يأتن شيخ، بس اللي يتعمل شيخ إنه يفكر يقدر، الشخص يقدر يقطع نفسه يعني مثلا يقدر يروح يناقز يلعب يسوي شيء ما يقدر، يعني يقدر يقطع تفكيره. خلنا نسمع قوم رفع أمتي وما حد فيها أنفسها، يعني حديث النفس هذا كما ذكرنا هو على الفاوت، لكن قضية والنظر المحرم أو الزنا أو غير هذا أمر يتعلق فعل جوارح، لكن لو كان مثلا تفكير فقط ما يضع هذا أشكال، لكن لو وقع في قلبه رسخ مثلا في يستدعي التفكير، هو يستدعي مثلا شخص يقدر عادي ما يفكر، شخص يبي يستدعي التفكير يبي يستدعي التفكير. طيب ليش ما يستدعي التفكير؟ يعني شنو المحذور فيه؟ احنا راح ينزل مدي، يعني يخرج مدي، اي واذا خرج مدي واحتمال ينزل مني هذا امر اخر، يعني إخراج المذي طبعا في التفكير هذا نادر جدا، لكن لو حدث قد يقال أنه مثلا أخرج المذي بغير طريقة شرعية، قد يقال كل السمنة، لكن هذا نادر جدا، يعني مغير ما يصحبه فعل هذا نادر. نعم. قال رحمه تعالى تتمة ويشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته إزالة ما يمنع وصول ما يمنع وصوله إلى البشرة وانقطاع موجب لموجب ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. نعم، هذا المؤلف رحمه الله البهوتي يعني جمع بقية الشروط في هذا الموطن، وإن كانت شيء منها سبق وشيء منها يأتي. قال يشترط الوضوء والغسل أيضا، أي على النية، زيادة على النية، إسلام وعقل وتمييز. وهذه الثلاثة الإسلام، فلو توضأ الكافر ما تصح، والعقل لو توضأ المجنون لم يصح، كذا لو اغتسل، والتمييز كذلك غير مميز لو توضأ واغتسل لم يصح. وهذه حقيقة بعضهم يذكرها في شروط، في شروط كل عبادة، وذلك ما تتكرر عند الفقهاء باعتبار أنها شرط في كل عبادة، فيذكرونها في أول موطن كما ذكر هنا رحمه الله. وبعضهم يقول هي شرط للنية، هي شرط للنية، فالنية من شرطها الإسلام والعقل والتمييز. النية الصح، النية الشرعية الصحيحة من شرطها الإسلام والعقل والتمييز. على كل حال والخلاف في ذلك يسير. شيخ، التمييز ما يدخل في العقل؟ إن غير مميز ما يعقل. لا، هو عاقل، ما يقال مجنون. المجنون إذا أطلق غير العاقل فالمراد به كما ذكرنا يعني اسمه هيجان واضطراب، ما يفهم شيء أبدا. قال وطهورية ماء، وهذه سبق معنا في باب المياه، لابد أن يكون الماء طهور على المذهب، والطاهر لا يصح وضوء منه، وكذا النجس وسبق. قال وإباحته كذلك سبقت في باب المياه، وأن الجمهور يرون أنه لو كان مغصوبا يصح الطهارة مع الإثم بانفكاك الجهة. قال وإزالة ما يمنع وصوله، أي كل ما يمنع وصوله إلى أعضاء البدن من أعضاء الوضوء في الوضوء، ومن في البدن عموما في الغسل. وهذا يأتي بعد قليل فيما ذكر المؤلف رحمه الله فيما لو كان تحت أظفاره وسخ هل يعفى عنه ولا يعفى عنه. والأصل ما يعفى عن شيء ولو كان الحائل يسير، لكن سنذكر بإذن الله عز وجل بعد قليل أن الشيخ الإسلام يرى العفو عن جميع اليسير سواء ما كان تحت الأظفار أو غيره. قال وانقطاع موجب كما ذكرناه في الاستحاضة، ومن حدثه دائم. قال والوضوء، أي يشترط الوضوء غير ما سبق، إنما سبق يشترط الوضوء والغسل. قال ولوضوء فراغ واستنجاء واستجمار، وهذا سيأتينا ومر معنا، مر معنا ولا يجب قبله أحسن وضوء ولا تيمم. قال ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وهذا كذلك من حدثه دائم لا يصح الوضوء إلا لدخل وقت الصلاة أو أراد فعل ما يجب عليه، وهذا يأتينا إن شاء الله في موطنه. نعم. قال رحمه الله تعالى في نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. نعم، هذا ذكرنا يعني ماذا ينوي. ذكرنا أربعة أمور عدل، وهذا منها نوى ما تسن له الطهارة. نعم. قال ونوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. نعم، أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه، أي لو نوى تجديد مسنون، فإما أن يكون محدثا أو يكون غير محدث. إذا كان غير محدث هو أصلا مرتفع حدثه لكن نوى طهارة مستحبة. طيب، الثاني إذا نوى تجديد مسنونا وكان محدثا ومحدث ثم توضأ أراد بذلك الوضوء المستحب التجديد، فهل يصح ويرتفع حدثه أو لا؟ المؤلف يقول يصح بشرط أن يكون ناسيا حدثه، لأنه نوى طهارة شرعية والطهارة التجديد شرعية، فيرتفع حدثه إن كان ناسيا، وإن كان غير ناس فمفهوم كلامي أنه لا يرتفع حدثه، وهذا كما شرنا لتلاعبه. نعم. بس حكم وضع يا شيخ ما له علاقة، حكم وضع يا شيخ ما يكون يعني ما له علاقة بالثلاث. لا، حكم ليس حكم وضع، حكم ترتب عليه النية الآن ترتب على صحة يعني الآن ما كيف تنوي شيء وأنت أصلا ما يحلك فعله، يعني كيف تنوي التجديد المسنون وأنت أصلا على على على على حدث، يعني هل هي طهارة شرعية؟ ما يصير نقول يرتفع ويأثم بالتلاعب. يعني أقصد كيف يقول يرتفع؟ هل هي طهارة شرعية؟ هل جاء بطهارة شرعية؟ طهارة بأصلها شرعية. هل هناك طهارة شرعية تجديد المحدث؟ لا. إيش طهارة شرعية؟ يخذك الله يعلم. خلاص يتفع كما قال ناسيا. ما شاء الله يعني مو ناسي بس ما يمشي. شلون شاف؟ يرجع للأصل، أصل إنهم طهارة متوضأ محدث. إن كان عنده أصل يعمل الأصل. على كل حال عند الشك يغلو وضوء أمر أوسع. لكن إذا كان يعلم إشكال كان يعلم الحدث. قال ونوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون وإن نواهما حصلا والأفضل أن يغتسلا للواجب ثم للمسنون كاملا. طيب هنا يذكر تداخل الأغسال الواجب والمستحبة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها أربعة أقسام. القسم الأول أن ينوي رفعهما معا عليه غسل واجب وغسل مسنون. مثال ذلك استيقظ لصلاة الجمعة وهو على جنابة، اغتسل يوم الجمعة وهو على جنابة، فهنا عليه غسل واجب وعليه غسل مستحب. فإن نواه بغسله بغسل واحد نواهما معا، فاغتسل غسلا واحدا ونوى رفع الجنابة وغسل الجمعة فإنه يجزئه عنه. وذلك قال في آخر فقرة وإن نواهما حصلا. طيب الحالة الثانية أن ينوي غسلا مسنونا، يعني عليه واجب ومسنون، فينوي الغسل المسنون، ينوي غسل الجمعة، هل يرتفع الواجب ولا يرتفع؟ ناسيا يرتفع. أحسن، كما ذكر في التجديد إن كان ناسيا الجنابة غسل واجب يرتفع الغسل الواجب لأنه جاء بطهارة شرعية، وإن كان غير ناس للجنابة عالما فإنه لا يرتفع الجنابة لأنها طهارة غير شرعية على ما سبق ذكرناه. طيب القسم الثالث أن ينوي الغسل الواجب فقط فينوي رفع الجنابة، هل يجزئه عن رفع الغسل المسنون ولا يجزئه؟ والحقيقة العبارة فيها إشكال، مو واجب أصلا. أي أحسنت، والعبارة حقيقة فيها إشكال، ولذلك يعني يعني عليه جنابة وجمعة فنوى غسل الجمعة عفوا رفع الجنابة، ترتفع الجنابة ما ترتفع؟ ترتفع. الجمعة ما يؤجر، ما يؤجر، فهو بحيث حيث النية ما في إشكال ما يؤجر إنه ما جاء به النية، لكن لماذا عبر أجزأ عن مسنون؟ على القول إنها واجبة ممكن تمشي يعني أظن غسل الجمعة واجب. لا هين هو قال نص عليه كغسل الجمعة غسل مسنون كغسل الجمعة غسل واجب ويرفع المسنون ما يعيد شيء. هو أجزأ هو شوف هو ما هي الثواب، هل يثاب على المسنون؟ ما يثاب. طيب لماذا قال أجزأ عن واجب أجزأ عن مستحب؟ يمكن ما يعيد شيء يعني لو سقط الواحد يشيل الثاني. طيب لو أرى الآن ما يعيد، طيب يعني ما لو يبي يأخذ أجر ما نقول ما نعيد خلاص تم اغتسل غسل واجب خلاص ما يعيد. لا ما تستطيع عباط لأن قال أخر شيء والأفضل يغتسل الواجب ثم المسنون. إيه صح شو يعني؟ إيه لا في إشكال حقيقة ما أحد شر يعني ما وجد حقيقة أحد الإشكال هذا وكان إشكال كان موجود سابقا لكن بحثوا أنتم وجدتم شيء يعني ما أعلم ماذا مراد أجزأ عن مسنون. طيب قال وإن القسم الرابع وإن نواهما وإن والأفضل يغتسل الواجب المسنون. الحالة الرابعة أن يغتسل غسلين للواجب مرة ثم المسنون مرة، وذلك القول الثاني في المذهب أن هذا لا يفعله يعني لا يغتسل غسلين لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل غسلين أو أمر بغسلين. ليش؟ لأن تتداخل يعني ماذا يأتي بغسلين؟ أصل الأفعال زيادة الأفعال الأصل فيها زيادة في الجور. أعطيك مثال شيخ، الحين شخص دخل تحية مسجد أيوة وسنة يتدخلهم ولا لا؟ يتدخلهم إذا صلى تحية المسجد بعدين صلى السنة الأفضل ولا لا؟ إذا صلى تحية المسجد والسنة بعدين صلى السنة هو الأفضل. أيه. فنفس الشيء مني. صح كلامك. نفس الشيء ليش؟ زيادة الأفعال زيادة اللجوء. أحسن. لكن أنا أسألك سؤال ثاني عن المذهب. هل يشرع تجديد الغسل؟ الوضوء يشرع تجديده؟ ها؟ الوضوء يشرع تجديده لو أتى بالصلاة. أحسنت. الغسل هل يشرع تجديده؟ التيمم هل يشرع تجديده؟ المذهب نصه ما يشرع تجديده. واضح؟ يعني هو يقول أنا أغتسل، أنت اغتسلت عن واجب. طيب غسل المسنون تغتسل مرة أخرى، ما الفائدة منه؟ خاصة إذا فسرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل. من غسل ماذا عن غسل؟ معنى إيه؟ يعني حمل عن غسل جنابة واغتسل للجمعة. يعني هل يفهم هذه العبارة أن يغتسل مرتين؟ أو المراد به إما للتأكيد أو أن جاء بفعل واحد للغسل الجنابة واستحب. طيب أذكر أن الحاشي يقول أفضل أنكم من قاصة الأفضل اكتفاء بأحدهما لدخول المسنون في الواجب تبعا ولم ينقل أنه اغتسل مرتين. طيب نعم. قال رحمه الله تعالى وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. نعم يعني اجتمعت أحداث متنوعة بول وغائب ونوم ومس ذكر فنوى بذلك توجب وضوءا أو غسلا. الغسل مثلا عليه أكثر من غسل، غسل الإسلام كافر ومن جنابه. فنوى بطهارته أي بالوضوء أو الغسل أحد هذه الأحداث، فنوى بغسل الجنابة، فنوى بالغسل ارتفاع الجنابة، هل يجزي عن إسلام الكفر؟ يجزي إسلام الكافر يجزي. لو نوى رفع حدث البول هل يجزي عن بقية الأحداث؟ يجزيه لا على ألا يرتفع غيره. يعني لو أراد مثلا أنه لا يرتفع غير البول أو الحدث الأصغر أو أحد الحدثين الأكبر يرتفع ثاني ما يرتفع ثاني، قال ظاهر كلام لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائره. يعني لو نوى واحد ما أراد أن ينفي عدم ارتفاع عن باقي البقية شيء غلط. حدث شيء واحد إذا ارتفع ارتفع كله وإذا وجد كله. إيه أحسن. لذلك قد يقال أن هذا كله مترابط. ولو نوى رفع أحدها فإن الظاهر والله أعلم يرتفع سائرها لأن الأحداث كما علل قال أي باقية لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. وهذا التعليل سواء كان فيه على أن لا يرتفع غيرها أو على أن يرتفع غيرها أو أطلق. ذكر في الحاشية جاسم لا على أن يرتفع غيره. نعم. فإنما لا يرتفع غيره لا بس فسره فإنما لا يرتفع غيره لن يرتفع. إذا قبلها حاشية قبلها شنو؟ ما ذكر كل بول ذكر أمثلة ولو متفرقة ذكر أمثلة. طيب على كل حال الله والله ما تفرق. قال ويجب قال رحمه الله تعالى ويجب الاتيان بها بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية فلو فعل شيئا من الواجبات قبل نية لم يعتد به ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يطيلها عمل يسير وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. طيب يقول رحمه الله تعالى وتسن ويجب الاتيان أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهذا واضح لأن الواجب لا بد أن يأتي به ولا يصح الواجب إلا بنية. أما لو جاء قبل لو لم يأتي بالنية في المسنونات فإن ترك النية ما يجب الاتيان به لأنه لو ترك أصل المسنون ما يجب. ما هي أول واجبات الطهارة؟ التسمية على ما ذهب إليه المؤلف وسبق أن التسمية الأولى والأقرب والله أنها سنة. قال فلو فعل شيئا الواجبات قبل النية لم يعتد به يعني لو غسل وجهه قبل أن ينوي ثم بعد ذلك نوى الوضوء لم يعتد بغسل الوجه. قال ويجوز تقديمها أي تقديم النية بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير. يعني النية الأصل أن تكون مقارنة للعبادة، أن تكون مقارنة مع الوضوء. لو تقدمت النية يسيرا عرفا هو الآن نوى الوضوء، راح يمشي مع صاحبه إن الحنفية وحط إيده قاعد يسولف، انعزلت النية عن خاطره وبعد وهو يتوضأ انتهى الوضوء، لأنه نوى قبل الوضوء بزمن يسير تصح النية. قال كالصلاة، كما لو نوى الصلاة قبل التكبيرة الإحرام بزمن يسير. طيب لو قدمها بزمن كثير هذا ما تصح، لأنه فاصل يقطع الموالاة بين النية وفعله، فعل العمل. واختار بعضهم كالقاضي أنه لو قدمها بزمن كثير صح بشرط ألا يقطعها. وهذا حقيقة قد يكون أيسر للناس اليوم. يعني الناس اليوم مثلا ينوي رايح مغصاص العشاء مثلا، قبل العشاء قاعد يسولف، بعدين راح المسجد، راح الجمعية، راح كذا كذا، لها قاعد يسولف بالتليفون، مش دخل الله أكبر الله أكبر. طيب شنو نويت انت؟ ايش قاعد تصلي انت؟ وهذه حقيقة تحدث كثيرة، يعني تدخل كم ركعة اي صلاة؟ نعرف كم ركعة. فمثل هذا والله أعلم أنه النية كانت ما نوى قطع عن خاف ما يصلي، والله أعلم أنها تجزئ. قالوا تسنوا النية عند أول مسنوناتها، مسنونات الطهارة، وأول مسنونات الوضوء هو غسل اليدين في أول الوضوء. شيخنا الفصل يصير المحرم، ليش ما يطلع كالأذان بعد وضع الأذان؟ لا ما له علاقة شيخنا، هذه الأصل العبادة التي تخللتها معصية تقطعها. لا القصد كما ذكرنا، ليس القصد أن يتخللها عبادة، القصد أن المحرم، قصد هل ماذا المحرم ينافي العبادة؟ الأذان الفاض، وهذه معصية شيخ. بمعنى أنا أقول لك الآن، هل يقول الفقهاء أنه لو قطعها المؤذن لو سكت يسيرا يقطع الموافقة ما يقطع في الأذان؟ ما يقطع. طيب لو تكلم بحرام قطع. طيب لو نوى حرام في الأذان النية شيخ مستمرة، لأنه بدأ في الأذان. لا يعني سك الله أكبر الله أكبر قاعد ونوى بقلبه أن بشرب خمر بعد الأذان، عزم عشان ما تقول له عزم على شرب الخمر، نقول قطع الأذان. شيخ ما لا ما نقدر نقيس هذه على هذه شيخ، لأن معصية. بس شيخ ما يثم عليها إلا لما يفعل. لا أنا لما عزم على المعصية ما يثم عليها شيخ إلا لما يفعل. ها يثم ويفعل. كنت ذكرنا مثال كان واحد راح يشتري خمر واللي قام مسكر، بس مني مشكلة شرعية هذا في أسباب يعني. طيب وقع في قلبي حسد، قال خمر، وقع في قلبه كبر، يقطع بالقلب يعني، وقع في قلبه عجب، قال خذ حلو ما شاء الله. ها شيخ يقطع هذا ما يقطع على كلام مذهب شيخ يقطع؟ لا هم يقولون بنطق كلام حرام، كلام يسير محرم، كلام ذلك هذا ضرب شيخ على كل حال. ما ادري المذهب شنو، لكن ظاهره ما يبطل كلام. لماذا؟ لان الكلام هو ينافي الفاظ الاذان، فحدث منافات بين لفظ المعصيه ولفظ الاذان، هذا القصد. مو القصد ان قطعها بدليل لو قطعها بامر مباح قال ما في اشكال. شيخ انا ما ادري عن عبارات المطولات، صاحب الزاد يقول يعطيهما فصل كثير ويسير محرم، فظهر كلام الفصل، كلام يسير الفصل شيخ. لا ها يعطيهما فصل كثير ويسير محرم. إيه لكن شنو مراد بيسير؟ كلام شيخ قال فصل، هيا يشمل كلام شيخ فعله. لا هو يقول بكلام يسير، يقول بكلام يسير، يمكن صاحب الأخذ اختصار العبارة يمكن شيخ. إيه لكن هو يقول بكلام يسير ماشي نعم. ويسنه إذا شيخ ذا النية محرمة، يعني فصل النية بنية محرمة، هذه نية بنية ما نقطع النية لأنها موجودة، يعني جهة مفكرة قرينة أكثر من أمر. يعني الآن لو فعل طاعة ومعصية في فعل واحد تبطل الطاعة شيخ؟ بس إحنا قلنا في الأذان إنه يبطل، لأن قلنا شيخ إن الكلام يعود على أصل الأذان بالإبطال، هو مثلا تعظيم الله عز وجل وشهادة التوحيد إيه أحسن هذا على المذهب. لكن القول الثاني ما يبطل، لأنه ما جاء بقطع كبير، ما قطع موالاة، لكن أصل توجيه المذهب أنهم يقولون أنه باطل. لماذا؟ لأن الألفاظ هنا تنافس مع الألفاظ، هي عبادة بأقوال، فأنت أتيت بقول محرم ليس العبرة بالفاصل، بدليل لو أن الفاصل بين كلام يسير بمباح ما يطول الأذان فهو فاصل، لكن ما اعتدوا بفاصل بدليل أنه ما أبطلوه بمباح، لكن ولا اعتد ولا النية المحرمة. شيخ نشكي علينا نفس الـ نفس الـ نفس الضابط حقنا مثلا في الفصل اليسير المحرم في الأذان، لأن الألفاظ المحرمة هذه ترجع إلى أصل الأذان بالإبطال. أيوة. نفس الشيء شيخ، نية المحرمة قد ترجع إلى أصل نية الوضوء بالإبطال، خاصة شيخ من يعني التخلص من الذنوب والصلاة والتعبد لله عز وجل. لا لا شوف، النية ما يمكن أنك أنت يعني صعب النية أنها أنه نوع إنسان شيء أنه يقطع النية، قد تهجم عليه هجوم. لا لكن هنا ما في منافاة ظاهرة، النية محل ما حد يعلم فيه. العزم شيخ، حطها العزم، حتى العزم أقصد أن المراد به منافاة بين النية هنا، يعني نية الوضوء لو نوى نية محرمة أثناء نية الوضوء، ونية الوضوء موجودة غير موجودة. إذا كان العزم شيء النية موجودة نية الوضوء خلاص ما قطعها لماذا تبطل؟ وهناك في الأذان ما أبطلنا الأذان بسبب القطع، بسبب المنافاة. إيه ظاهر شيء. قال يسن استصحاب ذكرها يتذكر النية في جميعها أي جميع أحكام الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية. نعم استصحاب الذكر معناه تذكر، وهذه حقيقة عبادة جليلة كثير من الناس يغفل عنها، بأن ينوي وهو يتوضأ النية مستحضرة، يعني يستحضر الطاعة لله جل وعلا والقربة إليه لما يغسل وجهه، ويتدبر أنه إذا غسل وجهه خرج خطاياه مع الماء ومع آخر قطر الماء، ثم يغسل يديه ويتفكر أن كل خطية من يدي خرجت وأن الله جل وعلا أمره بها. هذا استصحاب الذكر، وهذا لا شك أنه أعظم ممن ينوي فقط في أول العبادة أو يأتي بالعبادة من غير تدبر. ولذلك في ألفاظ الأذان إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإنه من قال مثل ما قال المؤذن جاء في رواية مسلم خالصا من قلبه. شوف هاي صعبة، يعني أنت الآن أحيانا تتلفظ تتردد الأذان عنك اعتدت على ذلك وما تدري دوين وصح يا صلاح يا فلاح، لو أخطأ ما ثبت لك ما تدبرت الألفاظ، لكن يقول الله أكبر تقول الله أكبر، تفكر بهذه العظمة، لا أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تدبر بهذا هنا يترتب عليه الأجر خالصا من قلبه. ولذلك حقيقة العبادات هذه كلها يعني لو أن الإنسان يدبرها في كل من أول إلى آخرها كان على خير عظيم. لذلك قال استصحاب ذكر يتذكرني في جميعها أي جميع الطهارة، ويجب استصحاب حكمها استصحاب الحكم بأن لا ينوي القطع، لذلك قال أي حكم النية بأن لا ينوي القطع، وهذا واجب لأنه إذا قطعها بطرت النية. قال فإن عزبت النية عن خاطره لم يؤثر، أي إذا لم يستصعب ذكر النية ولم ينوي القطع هذا لا يؤثر لأنه ما نوى القطع. نعم. قال وإن شك في نيتي في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه، ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده وصفة الوضوء. طيب قال وإن شك في النية أثناء طهارته استأنفها، يعني في أثناء الطهارة شك هل غسل يديه أو لا، لا عفوا شك في أثناء الطهارة هل نوى أو لا، يتكلم عن النية، هل أنا نويت الآن غسل يديه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه، ما غسل يديه قال أنا هل نويت أو لم أنوي، يقول يستأنف. لماذا يستأنف؟ الأصل عدم النية، هو الشك يرجع إلى اليقين ويقينه لم يأتي بالنية إلا إذا كان وسواس وهما كالوسواس، فهذا لا يلتفت إليه ويقطع الوسواس. والحقيقة أن وهما كالوسواس لو قال وهما ووسواس قد يكون أوضح، أي نعم، أن الوهم هو ما كان أقل من الشك إن أقل 50%، والوسواس قد يصل إلى غلبة ظن عند الناس عند الموسوس، ولذلك هي حالتين، في حال الوهم لا يلتفت إليه والوهم أقل من 50%، وفي حال الشك وفي حال الوسواس لا يلتفت إليه أبدا، وهذا هو علاج الوسواس. قال فلا يلتفت إليه. قال ولا يضر إبطالها بعد فراغي، يعني لو توضأ وارتفع حدثه ثم نوى الحدث أو نوى قطع الطهارة، تنقطع لا تنقطع؟ ليش ما تنقطع؟ شكك بعدها هل تنقطع؟ طيب في الصيام لو قطعت النية انتهى العمل بعد العمل. أحسنت، ولذلك لا يشكل عليك في الصيام لو قطعت الصيام. يعني قد يقول شخص أنا الصائم لو قطع نية الصيام يبطل صيامه. طيب وانت لو قطع نية الوضوء في أثناء الوضوء يبطل. أحسنت، وبعد الوضوء كما أنه بعد الصيام صام وخلص قال خلاص أنا صامت ما صمت أكنسل ما يبطل الصيام ولا يبطل الوضوء. قال ولا شكه بعده، أي لا يلتفت الشك بعد العبادة، وهذا ذكرناه كذلك القواعد أن كل عبادة الشك بعدها غير مؤثر، شك بعد العبادة غير مؤثر. شيخنا وإن شك في النية في أثناء طهارته سنفة، شيخ يقولون هذه ما تصير إلا حق الموسوس. لا انت قاعد تقول تتوضا، شلون شكيت انك ما نويت؟ انا اقول لك شلون، انت الحين لما تقوم من النوم اعتدت انك اول ما تقوم تتوضا، صح؟ صح صح. ساعات انت تدخل، انا سويت تحصل لي يعني ساعات ادخل واطلع ولا انا متوضي خالص. انا ما هني نويت شيء انت؟ لا فلو تذك اثناء الوضوء ايتها يعني ما نويت انت الان. طبعا هذه اني يعني قد يقول قائل هذه الصوت يعني هذه قد تكون شبه نادره، يعني كونك خرجت من الغرفه ودخلت ذكر الحمام فتحت، ان الغالب ان هذا الفعل هي نيه، لكن قد يحدث احيانا بالنسبه لي مسيق وانا يعني ما انا وش يعني شي خلي يصير عنده الوضوء عاده متعود بس يطلع الحمام توضا من قبل ان ينوي. يعني أحيانا لو سافر عنده عادة وخرج إنزين وراح مشى يقول أنت توضيت وما توضيت، هذا مو معقول نسى، غلط ما نسي يمكن خلص 5 دقائق، لكن تقديرها أنها ما نوى أو شك نويت ولا ما نويت، لذلك ما يتوضى ما توضى، لكن ينوي أن يتوضى ثم يتوضى ثم يقول نسيت هذه ما تكون، خاصة دخل 15 دقائق. فالغالب عدم وجود النية. نعم طيب خلنا نقف عند هذا. شكرا الحمد لله.